وقوله والمعراج حق، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله العليم، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. عرفنا قال المعراج حق، وقد أسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. يعني أبو جعفر الطهاوي يجعل أن المعراج ملازم للإسراء، والإسراء طبعا من حيث هو براه، والمعراج شنو براه. يعني ممكن المعراج ده يبقى شنو يا شيخ؟ ممكن يبقى بالنهار والإسراء ليلا. نحط رأسنا جدا نحن نتعرف الفرق بين الإسراء والمعراج. ساعة فلان معناه تمشى 200، لكن المعراج معناه عرج بالسلم من تحت لفوق، ممكن بالليل وممكن 200، فتعرف ده الفارق من الحيثيين. لكن لما كان الإسراء ما يتم إلا مع المعراج، والمعراج لا يتم إلا مع الإسراء، الشيخ بدأ بالمعراج، قال حقه وقد أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأورج بشخصه. دخل الإسراء في المعراج، والمعراج في الاستواء وفي الإسراء، لأن شنو متمازجات مع العالم كله. المقرر عند الفقهاء في كتب العقيدة النفى المعراج قالوا فاسق، والنفى الإسراء كافر، وقول ضعيف موجود في كتب العقيدة، لكن النفى الإسراء كافر والنفى المعراج برضه كافر. ليه أن النفى المعراج قالوا ما يبقى كافر؟ قالوا لأنه ما سمعش القرآن. لا لكن أخذت نسيت وأنتهي عليه. ها ثبت القرآن شنو؟ الإسراء. والمعراج ما ثبت في القرآن، كيف ثبت به؟ ثبت بالسنة. السنة اللي روية أو لروة المعراج بلغت حد التواتر، أصبح المعراج معلوما من الدين تكذيب تكذيبا لشنو يا شيخ؟ للنص القطعي الذي تضمن معلومة من الدين بالضرورة. القول ده ضعيف بمرة، شيلوا خطوة هذه. لما قال وخرج بشخصه، دار يرد الآراء بعد الآراء، زي الرأي بنص السيدة عائشة وزي الرأي بتاع المعتزلة، قال بشخصه ذاته يشيل الشحن. في اليقظة بناء على روايات، في روايات وردت حتى في البخاري. الحديث قال الإسراء والمعراج آخر حاجة في آخر الحديث قال ثم استيقظ. دي من المعضلات الموجودة في البخاري. الناس كده الشراح قالوا فوق أقوالهم انتهوا حتى يسمع الله أعلم. والمحدثون يتكلموا فوق قالوا شنو؟ قبل أن يحصل ويقع الإسراء بجسد عليه الصلاة والسلام، وقع الإسراء شنو؟ مناما تنبيه للإسراء الجاي في اليقظة. لما كلها بدأت تتحدث عن الإسراء والأحاديث الرواة جمعوا في محل واحد، عشان كده الأمر يعني اشتبه على كثير من الناس، وإلا فالأمر مفروق من البحث عنه. في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله العلي. في اليقظة شهدت بهذا مقتمة شناته شهادة من أدى له معجزات لسان الصفا والجن والإنس والوحش صاحب العشرينية. طيب يقول شنو؟ في اليقظة ثم إلى السماء ثم إلى شاء إلى حيث شاء الله العلي. لحد وين المشبه يقول؟ لحد ما مشى لعل يقول في مكان. وعلى سنة الجماعة يقول الروايات اللي وردت وصحت في الإسراء كلها بتنتهي سدرة المنتهى. كل الروايات الصحيحة انتهت في سدرة المنتهى. انتهت في سدرة المنتهى. دشمو اعرف متى البحث واعرف سيرها اركب من الروايات. الروايات الصحيحة في الإسراء كلها انتهت في سدرة المنتهى. يقول لك وأكرمه الله بما شاء وأوهى إليه ما أوهى. طيب إن قال الذي يقول بالمكان لله عز وجل قصة الإسراء والمعراج خير شاهد وخير دليل. لأنه يقول لي أنا لأنه أنا بقول الله عنده مكان، وهو كمان أسري به ده ما بيثبت لي أنا عنده مكان. قل له اتظهر عليك مضطرب وظهرك. مذهبك ربك في لا مكان، والنبي مشى شنو في مكان. ها مكان اللي مشى له النبي عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج مخلوق ولا مو مخلوق؟ طيب داخل العالم ولا خارجه؟ انتم متاكدين؟ ها هو ربما ما داخل العالم ومشى له مكان كثير، داخل العالم ولا خارج العالم؟ هناك ربه خارج العالم ولا داخله؟ خارج العالم. ولو سلم من اجله داخل العالم، وكيف يكون مشى مكانه؟ عشان كده قلنا شنو؟ في حق الله عز وجل البعد والقرب سواء. لما تقول ما سواء، ما خلاص سواء في الحته دي، بعيد مني بعيد منه برضه، قريب مني قريب منه برضه، لا لا ليس كمثله شيء. عندك البعيد والقريب ما واحد، عند الله سبحانه وتعالى البعيد والقريب شنو؟ واحد. النبعاني قال في نون الحمزية فوق فوق وتحت تحت وقبل قبل وبعد بعد لديه سواء. كم بقى ما سوى طيب ما سوى في الحتة دي يعني انت ما نسيت ولا شنو؟ فوق فوق تحت تحت قبل قبل وبعد بعد اللي دلنا كل منه ده عنده فوق وتحت ويمين وشمال وامام دي اسمها شنو اماكن شنو نسبيه فوق بالنسبه للشيء اللي تحت تحت بالنسبه للشيء فوق يمين بالنسبه للشيء الشمال شمال بالنسبه للشيء اليمين قدام بالنسبه للشيء الخلف خلف بالنسبه للشيء الامام دي اشياء نسبيه للصوره انت ساكنين في الشماليه آخر شمالية قادر ما في دولة بقت يمينية ولا ما بقت يمينية من مصر بقت يمين ولا ما بقت يمين أيوة انت ساكن من غرب آخر بلد في بلد قادر وين تشاء بقت شنو شرقية وانت ساكن من أقصى الشرق وين جنوب السودان ما في بلد فوق ليه بالنسبة له بقى غربية عشان كده اسمها نسبية لكن المخلوقين أما عند الله سبحانه وتعالى سوا سوا وقع جميل. وقالت المعتزلة والجهمية والقدرية والرافدة والخوارج إن المعراج كان في النوم ومنهم من قال كان في اليرض لكن من مكة إلى بيت المقدس ومن أنكر الإسراء فقد ردم أحضر به الكتاب وهو قوله تعالى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده كلمة عبده الله عرف بها نبينا عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا وما أحلى وأزكى وأفوه يعني مما قاله صاحب العشرينية أنفت لقول حاد عن سمت قصده أحيل به الإسراء أن كني حده فلا أنسني ما عشت أشد لصده شهدت لأن الله عسرى بعبده من المسجد الأقصى رقيا إلى العرش بجسم نبي المصطفى وبذاته وفي نبه لم يختلف بسناته منتبه سنة ذاتها ولا نعاس بإذن الله عليه الصلاة والسلام نوم وما نوم في نبه يا عبد الشيخ لم يختلط بسنة لا تأخذه سنة لا للنبي ما اختلط بسنة كل كل نعاس معي لم يختلط بسنة وش عطا شكرا صاحب العشرينية قال شهدت بهذا موطنا بشناتي شهادة من أدى له معجزاته لسان الصفا السلام عليك يا رسول الله الحجر والجن دخل في الإسلام والوحشي البعير تكلم وقال وقال وقال قال وقال وقال شايف ومن أنكر أنه عرج بشخص إلى السماء فقد رد قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى المسلم يقول هل رأى الله ولا رأى سيدنا جبريل التفاسير المعتمدة عندنا وما ذهب إليه سيدنا جبريل رأى جبريل لكن شاف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ عند سدرة المنتهى بوين هنا؟ كده هي ولا كده؟ فوق القاعد فوق منه الله خلاص خلاص إن سدرة المنتهى انتهت جنة المعروف لأن اتفقت على أن الجنة شنيا غنى فوق عند السدرة عند الجنة أتاري قريب بعد قريب بعد هناك كده يا رسول الله هذا هو السلام ومن رد نفس الكتاب كان من الكاملين الشيخ هنا مسلي سيف أحمر رضا عليه بكرة طوال سيلان المعتزلة دي أخوانا تعالوا لنا هنا شوية يا أخوانا يقول أنه صلى لهم سيف علي بس يا تبقى كده يا تبقى كده القول في الحوض القول في الحوض وقول والحوض الذي أكرمه الله به قيافا لأمته حق واجب عليك تؤمن بأن لله عليه الصلاة والسلام عند الحوض له الكوثر المروي بفضل مياهه من اختصه بالسعد حكم إلهي ده الحوض ذات تأن أعطيناك الكوثر الشيخ قال ما شرح من الحوض ما شرح الشفاعة طوالي لكن في عنوان الشفاعة جاء مضمون بتاع الحوض قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار وأنكرت الخوارج والروافد ذلك وأنكرت المعتزلة الشفاعة ومن أنكر ذلك رد قوله إنا أعطيناك الكوثر وأنكر الأخبار الواردة في ذلك ما توفق المعتزلة في مسألة الشفاعة لكن مسألة الحوض يعني ما فيه ضرر بالنسبة لهم هم الشفاعة بنوها بنوا رفضهم للشفاعة بيقول كيف ذول يعمل معصية وبعد ثاني يردوا منها والنصوص بتقول أنه كخشى النار ما بيمرقوا غير ذلك فبين لهم على العلم الحكمة في ذلك أما الحوت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله غير يورينا ارتفاع مكانه زي ما في الدنيا صلوا خلفه وزي ما وزي ما ربنا داري يورينا الآن شنو الناس يمشي يشربون المول المول دي في الأصل بتاع الله لكن الله شال عدها للنبي عليه الصلاة والسلام لأن عدها للنبي عليه الصلاة والسلام النبي قال مويتي صلى الله عليه وسلم الموية اللي الله خلقها الموية اللي الله خلقها من أنت تشربها وتشربها أنا بقال مويكي عشان تعرف أنه شنو هو الموية اللي جماعتي شكرا قال لي مويكي وقال لي بقال لي مويكي ومويكي ما بدأ إلا شنو بجماعتي أي دولة النبي زيه وما ما بيشرب منه سيما النبي زيه هو عنده موية إنت وراك مجنون عندك موية وما أكو تمت أقول إذن تمت لا يجب أنت ما زيب ها؟ طيب إذن زي معناها شنو طيب إذن الزرج يقول زي إذا عنده مشكلة في الشفاعة والحوت ده خلينا نشوف خلي يعمل إيه وخوت خلي يشتري يا كانت يمدينا شفاعة لنشتري من أخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء والله قال إنا أعطيناك حد من يسلم حبه القرآن ما لك والسنة النبي قال حبه عشان كده حوضي عشان تعرف أنه لجماعتي وأحبابي يلا هم تشتروا من الحوض أما ما دام معانا مثلك وزي ما هو رأي زي ما خويه سرع قال للنبي شنو؟ اعدل يا محمد تفتكر يجي الحوض يسوي لي شنو؟ قال هذه قسمة ما عدل بها ما عدل فيها وقال هذه قسمة ما أريد بها لطف الله يسرع الحوض يسوي لي شنو؟ الحوض إن شاء الله بينه وبينه جود المشرقين فبيس الطيب شايف؟ قال وكذلك الشفاعة ثابتة بنص الكتاب بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال الدليل انتهى ما دام قال ما أنا بعد الإذن في شفاعة خلاص الشفاعة دي والحوض ما ننسى يا أخوان وردت فوق الأحاديث الصحيحة الكثيرة وفيه المسألة الخطيرة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يزاد أنه كل من بدل شنو وغير والشفاعة في عدة آيات بالإشارة وفي آية الإسراء بالعبارة الشيخ طيب ما له جاب لنا ديك ما جاب لنا الآية بتعدوا من الذين فتحدث به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة مقام محمود في اللغة العربية ما من حيث الظاهر ما بفيد الشفاعة، لكن جاء تفسير من صاحب الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بأن المقام المحمود المراد به شنو أظن الشفاعة، لكن دي جابت الشفاعة باشتقاق بكلمتها. من ذا الذي يشفع عنده؟ أن قال بيجي يعمل وساطة عنده منه إلا بإذنه. ما لك بإذنه في وساطة ولا غير شكل جاب الآية. والآية بتاعت الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ما تقول قال الملائكة، قال شفتوا عظمتها، شفتوا مكانتها دي، ما يقدر يشفعوا إلا لمن ارتضى، إلا تقول أن الله رضى وكبر أنه يشفعوا له حتى الملائكة لا تقدر تشفع. كان الله راجي تصدير مكانتها لما تنسل أبدا يوريك أنه شنو هو الذي بيده كل شيء كذا. وقد رؤيا قال إلى غير ذلك، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر شفاعتي فليس له فيها نصيب. نعم مشكلة كبيرة بالزور اللي يقول ما في شفاعة. طيب قال الحديث رواه الرديء في مسنده